فاعل أو نائب الفاعل. وننتقل إلى شيئين آخرين مرتبطين ننتقل إلى شيئين آخرين مرتبطين وهما المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر المبتدأ والخبر هما الجملة الاسمية. المبتدأ والخبر هما الجملة الاسمية. الجملة الاسمية تتكون من مبتدأ و وكما نعلم المبتدأ والخبر كلاهما مرفوع. المبتدأ مرفوع والخبر أيضا مرفوع. طيب ماذا يقصد بالمبتدأ وماذا يقصد بالخبر؟ نبدأ. المبتدأ يقولون المبتدأ هو اسم مرفوع يقع في بداية الجملة الاسمية. لا، هذا هو المبتدأ، اسم مرفوع يقع في بداية الجملة الاسمية، والجملة التي تبدأ باسم تسمى اسمية، وهذا الاسم الذي في البداية هو المبتدأ، لذلك يسمى المبتدأ. وكلمة مبتدأ اسم مفعول من الفعل ابتدأ، نحن نبدأ الكلام به، هذا هو الأصل، أليس كذلك؟ نبدأ به الكلام، لذلك يسمى المبتدأ، أي المبتدأ به هو الذي نبدأ به الكلام. فكلمة مبتدأ اسم مفعول للفعل ابتدأ. ابتدأ اسم الفاعل مبتدئ، واسم المفعول ماذا؟ مبتدأ. واضح يا إخوان؟ فنحن نبتدئ الجملة به، فهو مبتدأ به. تمام؟ اسم مرفوع يقع في بداية الجملة الاسمية. طيب هذا الاسم قد يكون ظاهرا كزيد مجتهد، وقد يكون ضميرا كأنت طالب، كما عرفنا في الفاعل وفي النائب، اسم ظاهر، ضمير، اسم صريح، اسم مؤول. أيضا هنا في باب المبتدأ، المبتدأ اسم يجب أن يكون اسما، قد يكون اسما ظاهرا كزيد، زيد مجتهد، وقد يكون ضميرا كأنت، أنت طالب، وقد يكون صريحا واضحا كزيد وأنت، وقد يكون مؤولا كهذه الآية، قال تعالى وأن تصوموا خير لكم، هذا أن حرف نصب ومصدر، تصوموا فعل مضارع، ونحن اتفقنا أن هذا يساوي المصدر، يساوي ماذا؟ والمصدر من الأسماء، أليس كذلك؟ إذن هذا اسم، صحيح أم لا؟ هذا اسم أم لا؟ نعم، اسم نعم، لكن اسم ماذا مؤول؟ اسم ماذا؟ والجملة التي تبدأ باسم اسمها جملة اسمية، وهذا الاسم الذي في البداية يسمى ماذا؟ خبر. انتبه معي، اتفقنا أن المصدر المؤول اسم، صحيح لا؟ المصدر المؤول اسم. إذن هذه الآية تبدأ باسم وأن تصوموا خير لا تبدأ باسم. إذن هذه الجملة اسمية أم فعلية؟ اسمية. والاسم الذي يكون في البداية ما هو؟ المبتدأ. خلاص، إذن هذا مبتدأ. أن حرف نصب تصوم في المضارع المنصوب، والمصدر المؤول أن تصوم في محل رفع، مبتدأ. والتقدير ماذا؟ كأنك تقول صومكم خير لكم وخير خبر. واضح يا إخوان؟ فقلت يجب أن يكون المبتدأ اسما كالأمثلة السابقة، فقد يكون ظاهرا أو ضميرا وصريحا أو مؤولا، كل هذا ممكن لا بأس. هذا هو المبتدأ في الآية الرومية، تمام؟ صحيح، بعد يوجد زيادات كثيرة جدا. طيب نأتي إلى ما يكمل المبتدأ وهو الخبر. المبتدأ وحده لا يكفي، المبتدأ وحده لا يكفي، لا تكتمل الجملة، لا يوجد فائدة. أنت لا تقول زيد وتسكت، لابد أن تخبرنا بشيء، ماذا به؟ زيد مريض، مجتهد، سافر، كتابه جديد في الفصل، فوق البيت، ها؟ أخبرنا بشيء. فالخبر هو الجزء الذي يكمل الفائدة مع ماذا؟ مع المبتدأ، صحيح؟ الخبر يأتي بعد المبتدأ أم بعد الفاعل؟ بعد المبتدأ، تمام؟ فهو يكمل الفائدة مع ماذا؟ مع المبتدأ، ليس مع فاعل، ليس مع فعل، مع المبتدأ. خلاص يا إخواني؟ فانظر إلى المبتدأ، أين هو؟ هذا هو المبتدأ. وانظر إلى ما بعد المبتدأ، ما الكلام الذي يكمل المعنى؟ إذا وجدته فهذا هو الخبر. أنتم معي يا إخواني؟ المبتدأ معروف، هو الاسم الذي يكون في البداية، وأنت تعرف أن المبتدأ يحتاج إلى إلى خبر. ما الخبر؟ كيف أعرف الخبر؟ انظر في الكلام الذي بعد المبتدأ، انظر، ابحث، ابحث عن الكلام الذي يكمل المعنى، الذي يجعل الجملة كاملة المعنى، إذا وجدته فهذا هو الخبر. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ أيها الناس جميعا، كمثل هذه الأمثلة، محمد المجتهد، الطلاب حاضرون، زيد كتب الدرس، فاطمة ثوبها جديد، زيد في المسجد، العصفور فوق البيت. كلمة الأولى محمد، الطلاب، زيد، فاطمة، العصفور، هذه المبتدأ، وهذا الذي بعد المبتدأ هو الخبر، لأنه هو الذي كمل. فمجتهد خبر، حاضرون خبر، هذه الجملة كتب الدرس خبر، الجملة خبر لأنها كملت المعنى. أنتم يا إخوان، هذه الجملة ثوبها جديد، ثوبها جديد، هذه جملة اسمية أيضا خبر، هذا ليس الخبر. أنت لا تقول فاطمة ثوبها، هل الجملة كاملة الآن؟ لو قلت فاطمة ثوبها، لا، فالخبر هو كل هذا، لأن هذا كله هو الذي كمل المعنى. واضح يا إخوان؟ وهكذا في زيد في المسجد، خبر ليس فيه، خبر في المسجد. واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا؟ جيد. طيب، يقولون كما ترى خبر ليس نوعا واحدا، هذا خبر وهذا خبر وهذا خبر، لكن نوع مختلف. فيقولون الخبر كم نوعا؟ الخبر ثلاثة أنواع، خبر مفرد، خبر جملة، خبر ماذا؟ شبه جملة. تمام يا إخوان؟ شبه الجملة، تعالى من النهاية، شبه الجملة أو نبدأ بجملة من الوسط، خير الأمور الوسط. الجملة نوعان، فعلية واسمية، صحيح أم لا؟ خلاص هذا شيء معروف لا يخفى عليك. فهنا الخبر جملة فعلية، هنا الخبر جملة اسمية، فهذا النوع الذي اسمه جملة، خبر جملة. طيب عندنا نوع اسمه شبه جملة، يشبه الجملة، فيه تركيب. شبه الجملة يقصدون حرف الجر والاسم المجرور أو الظرف. أنتم معي؟ شبه الجملة أيضا شيئان، الجملة شيء نوعان، فعلية واسمية. شبه الجملة أيضا شيئان، الجار والمجرور والظرف، هذا شبه الجملة وهذا شبه الجملة. هذا في مشكلة؟ لا، الآن أنت لا تستطيع أن تعرف أن هذا شبه الجملة، أنت حرف جار اسم مجرور وظرف مضاف إليه. نعم، مضاف إليه. تمام يا إخوان؟ طيب، يبقى لنا المفرد. عرفنا الخبر، الجملة، وشبه الجملة، يبقى المفرد. ماذا يقصدون بالمفرد؟ يعني واحد، ليس مثنى وليس جمع، لا، لا يقصدون بكلمة مفرد العدد، لا يقصدون العدد، يقصدون ليس جملة وليس شبه، يعني كلمة، كلمة، كلمة. هذه الكلمة قد تكون مفرد وقد تكون جمع، قد تكون مثنى، لا مشكلة، المهم ليست جملة وليست شبهة، هذا هو المقصود بمفرد. مفرد يعني وحده، يعني ماذا؟ وحده، ليس معه شيء. فهنا الجملة فيها تركيب، شبه الجملة فيه ماذا؟ فيه تركيب، تذكرون معنى التركيب؟ مركب يتكون من ماذا؟ من كلمتين أو أكثر، هذا تركيب، هذا تركيب، هنا تركيب، يوجد كلمتان، هنا تركيب أيضا، لكن هذا لا يوجد فيه تركيب، لا يوجد ماذا؟ لذلك اسمه ماذا؟ مفرد. فالمفرد يقولون يكون كلمة واحدة، ليس جملة ولا شبه ماذا؟ ولا شبه جملة. واضح هذا؟ جميل. طيب، ما حكم الخبر؟ مرفوع، منصوب، مجرور، مجزوم، اختر الإجابة الصحيحة. ما حكم الخبر؟ مرفوع. مرفوع. طيب، هنا مرفوع وهذا مرفوع، نعم، علامة الرفع الضمة، و هنا علامة الرفع الموضوع. طب هذا كيف تقول مرفوع؟ نعم مرفوع شئت أو أبيت مرفوع، لكن مرفوع في المحل. الجملة كلها هي الخبر وهي في التقدير مرفوعة. هنا في التقدير يوجد ضمة، أنت لا تراها بسبب أن الجملة فعلية كتب الدرس، فعل مفتوح مبني والدرس مفعول، لكن الضمة ماذا؟ في التقدير. تمام يا إخوان؟ فعلى كل حال الخبر مرفوع، الخبر مرفوع إما لفظاً، لفظاً علامة الإعراب علامة الرفع موجودة، مجتهد حاضرون مجتهدان، وإما محلاً، وإما ماذا؟ يرفع لفظاً إذا كان مفرداً، إذا كان مفرداً علامة الإعراب علامة الرفع موجودة، ويرفع محلاً إذا كان جملة أو شبه ماذا؟ نقول بعد الإعراب، سنضرب أمثلة للإعراب الآن، نقول مثلاً الجملة الفعلية في محل رفع خبر، والجملة الاسمية في محل رفع خبر، شبه الجملة في محل رفع خبر، هكذا، واضح؟ فالخبر مرفوع إما لفظاً وذلك إذا كان مفرداً، أو محلاً وذلك إذا كان جملة أو شبه ماذا؟ شبه، واضح هذا الكلام؟ نصور المبتدا الصريح المبتدا الصريح